الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة للبخاري للإمام البخاري رحمه الله، كتاب التفسير، سورة الطور. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى باب حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذا الحديث الذي أورده الإمام البخاري هنا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، أنها تقول اشتكت إلى رسول الله أن أشتكي في الحج، أنها تشتكي مريضة يعني لا تستطيع أن تطوف يعني وتزاحم الناس. فقال لها: إذا صلينا العشاء فقد نفس الصلاة فطوفي على بعيرك من خلف الناس. فقل: فطفت يعني وهي راكبة على البعير من خلف الناس. تقول: وكان رسول الله يقرأ في الطور وكتاب المسطور في العشاء. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، أول هذه الفوائد أنه يجوز الطواف الإنسان وهو راكب، فإنها طفت وهي راكبة على الإبل، وكذلك يجوز أن تطوف من خلف الناس، مو شرط أن يكون الطواف يعني متصلا بالكعبة، بل كان في ناس يصلون وطاف، يعني من يطوف من خلف المصلين فإن هذا كذلك يعتبر طواف بالكعبة. و يعني طبعا من الفوائد أن النبي كان يقرأ في العشاء بالطور، والطور من يعني طوال المفصل، ف يعني معناها أن قراءة النبي كانت طويلة، ويقرأ بالعشاء صلوات الله وسلامه عليه وسلم من هذه السورة. نعم. حدثنا الحميد، حدثنا سفيان قال: حدثوني عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير. قال سفيان: فأما أنا فإنما سمعت الزهري يحدث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، لم أسمعه زاد الذي قالوا لي. هذا حديث جبير بن مطعم بن عبيه رضي الله تعالى عنه، يقول: جئت والنبي يقرأ في المغرب بالطور، لما وصل إلى هذه الآيات: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلق السماوات والأرض إلا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. وفيها يعني أسئلة يراد بها القريعة والتأنيب للكفار على مقالتهم الشنيعة في أمر الرسول وأمر الآخر. فيقول: كاد قلبي أن يطير، يعني من هذه القوارع، قوارع القرآن التي شرع الله تبارك وتعالى بها الكفار ويضع هذه البراهين ولا يجعل لهم يد. فأم خلقوا من غير شيء وهم الخالقون، ليس لأن إلا بعد هذا التقسيم، لأن الله خالق العباد سبحانه وتعالى. أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، إنه البنات ولكم البنون. هذه الأسئلة التي جاءت هنا التي هي عبارة عن أسئلة للتقريع والتأنيب، يقول: كاد قلبي أن يطير. وفي هذا الحديث بيان يعني أن النبي كذلك كان أخرى بهذا، وهي متواردة تفسر بالطور في المغرب كذلك. وعظم هذه الآيات في المعنى وتأثر الصحابة بكلام الله تبارك وتعالى. نعم. سورة والنجم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: ذو مرة ذو قوة. ذو مرة في قول الله تبارك وتعالى عن جبريل عليه السلام: ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وصف الله في جبريل، وأن النبي رآه رأي العين، رآه في السماء، لقد رآه نسبة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة الماوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فهذا الوصف ذو مرة يعني ذو قوة، وقوة جبريل يعني أعلمها إلى الله سبحانه وتعالى. علمنا من قوته ما أخبر الله تبارك وتعالى به أنه هو أفك قرى لوط كلها على رأسه وعلى رؤوس أهله، حين وضع جناحه تحت هذه القرى ثم رفعها يعني في السماء ثم قلبها على رؤوس أهله. فأي قوة هائلة هذه التي يحمل قرى بسكانها و يعني بدورها وقصورها وسكانها وما فيها و ثم يقلبها على رؤوس أصحابها شعبه. وكذلك قول الله: إذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. نفق الجبل، قال اقتلعه جبريل من مكانه، أخذ جبل فاقتلعه من مكانه ثم وضعه على رؤوس بني إسرائيل، وقال لهم الله تبارك وتعالى يعني: خذوا ما آتيناكم بقوة. الله يقول: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فهذا الذي ينزع جبل من مكانه ويحمله ويضعه يعني كالغمامة على رؤوس بني إسرائيل، وكانوا في هذا الوقت أكثر من 750,000، فهذه قوة هائلة سبحان الله العظيم. نعم. قاب قوسين حيث الوتر من القوس. كان قاب قوسين أو أدنى، قاب قوسين حيث الوتر من القوس. القوس معروف يكون من يعني خشب ونحوه، من الخشب اللين الذي يطاوع، ففي طرفه يوضع حبل والطرف الثاني ثمار، ثم إذا يعني انشد الحبل الاثنين فيقوم يميل القوس يميل، ثم إذا ترك فأرسل يرجع، ففي رجعته هذه يشد الحبل معه، والحبل يكون فيه سهم موجود فيه لك القوس، ففي دفع على الحبل لهي ترك السهم. فقالوا قاب قوسين، قاب قوسين اللي هي المسافة اللي بين الحبل الوتر وبين القوس، هذه المسافة الصغيرة، يعني أن هذا المسافة التي كانت بين جبريل وبين النبي محمد، إن عندما رأى السماء فكان قاب قوسين أو أدنى. نعم. ضيزة عوجاء. تلك إذن قسمة ضيزة، قسمة عوجاء. قسم العوجاء أن يقسمون لله البنات وهم يأخذوا الذكور، لا يقول لهم لكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزة، قسم عوجاء. نعم. وأكدى قطع عطاء. فرأيت الذي أعطى قليلا وأكدى، قال أكدى يعني قطع عطاء، يعني صار مدة مع الدين ثم انقطع، فصار الإنفاق شوية ثم يعني انقطع عن مواصلة العمل في الآخر. رب الشعر هو مرزم الجوزاء. المرزم أو الجوزاء شعر أحد النجوم الكبرى في السماء نجم، وهو ليس هو كوكب، وهي قدر الشمس مليون مرة، والعرب تعبدها، يعني تعبدها أعظم نجوم السماء، يسمونها المرزم حوله، حول الشعرى، وأن الله وصف نفسه أنه رب الشعرى، يعني هذا النجم الذي هو من أعظم نجوم السماء الله ربه سبحانه وتعالى خالق الله. كانت تعبد من دون الله، كذلك يعبدونها، يعبدون الشمس ويعبدون الشعرى. نعم. الذي وفى ما فرض عليه. إبراهيم الذي وفى. قال جل وعلا: لم ينبأ بما في صحف موسى. وإبراهيم الذي وفى ما فرضه الله عليه. كما قال جل وعلا عنه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه لكلمات فأتمه. ابتلاه لكلمات أن يختبره بأوامر ونواهي. فأتمهن، يعني أدى ما أمر وافى، ومنها أوامر من أشق الأوامر، كان يأمره بذبح ابنه، أمر عظيم جدا، مع ذلك وافى. وكذلك لما أمره بإسكان ابنه إسماعيل وأمه هاجر في صحراء قاحلة لا أنيس فيها ولا ونيس، وأمر بتركهما في المكان هذا القصر والرجوع إلى الشام، وهذا أمر يعني لا يستطيعه إلا إبراهيم عليه السلام. فالله يعني أمره بأوامر من شديدة ووفى، وكذلك صبره يعني وثباته لما جمع له قومه ليحرقوه بالنار، فإنه لم يتزلزل ولم يتزحزح ولم يفزع، وإنما قال: حسبي الله ونعم الوكيل. وفى ما أمره الله به من عبادة ومن صبر على البلاء ومن أوامر يؤمر بها فيؤديها كما أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. فأثنى الله عليه بهذه، قال: إبراهيم الذي وفى، وقال: إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. نعم. أزفت الآزفة، اقتربت الساعة. أزفت الآزفة، اقتربت الساعة. أزف يعني الوصول للهدف سريع. نعم. سامدون البرطق، وقال: أكرم يتغنون بالحمير أو بالحميرية. الحميرية. في هذا الحديث تعجبون وتضحكون وأنتم سامدون. وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فقال سامدون يعني مغنون، تغنون. قال هنا لغة حمير، وبعدين هنا قال سامدون، قال البرطمة يعني هذا من التراث، يعني يأتيهم هذا الكلام وكأنهم غير مكترثين له ولا مبالين به. نعم. وقال إبراهيم: أفتمارونه، أفتجادلونه. أفتمارونه على ما يرى، قول الله للكفار، يعني هل تجادلون النبي فيما يرى؟ هل رأى بعينه؟ يعني ما هي قضية، ما ليست المسألة يعني خيال ولا رؤية منامية، إنما هذا رأى بعينه، يعني النبي رأى هذا الذي يخبركم الله عنه بعينه، رأى جبريل بعين رأسه، رأى الجنة والنار بعين رأسه، صلوات الله وسلامه. ومن قرأ: أفتمرونه، يعني أفتجحدونه. فتمرونه، مش يعني تمرونه من الجحد، تمرونه على ما يرى. ما زاغ البصر، بصر محمد صلى الله عليه وسلم. بصر محمد صلى الله عليه وسلم، ما زاغ البصر وما طغى، يعني ما زاغ بصر النبي وما طغى، يعني أنه قد رآه ببصر مستقر صلى الله عليه وسلم. فما طغى وما جاوز ما رأى. فما جاوز ما رأى. فتماروا، كذبوا فتماروا كذبوا المراء والتكذيب. نعم. وقال الحسن وقال الحسن إلى هوى غار. أو النجم إذا هوى. إذا هوى يعني في الأفق في المغيب. وقيل والنجم إذا هوى اللي هو الشهاب يهوي. وهنا هوى حسن البصري قال وإذا هوى يعني يهبط النجم من كبر السماء ثم يغيب له. نعم. يقسم الله تبارك وتعالى هذا آية من آيات الله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. وقال الحسن إلى هوى. وقال ابن عباس أغنى وأقنى أعطى فأرضى. وأنه هو أغنى وأقنى. أغنى من الغنى يعني كل من اغتنى بشيء فإن الله هو الذي أعطى. وأقنى قال ابن أرضى هنا كلام الذي نسب ابن عباس. وقيل أقنى من القنية يعني ما يقتنيه الإنسان من بيت من سيارة من غيره الله هو الذي أعطاه سبحانه وتعالى. أنه أغنى من شاء من عباده وأقنى جعلهم يقتنون ما يقتنون. نعم. حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها يا أمتاه هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت لقد قص شعري مما قلت. أين أنت من ثلاث من حدثكن من حدثكهن فقد كذب. من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف خبير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ومن حدثك أنه كتم فقد كذب. ثم قرأت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولا ترأى جبريل عليه السلام في سورته مرة. هذا حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها ويسألها مسروق أحد التابعين يقول لها يا أمتا هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ وقالت له لقد قص شعري مما قلت. قص يعني فخص. والإنسان عند الفزع الشديد والخوف الشديد والكيف يقوم شعر جسده يقل. لذلك أنها استعظمت هذا السؤال عظيم إنه رأى محمد ربه. ثم زادته لم تجبه عن هذا السؤال فقط فقلت ثلاث من حدثك به واحدة منهن فقط أي واحد وكل عن النبي صلى الله عليه وسلم. من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. وكذب هنا يعني سواء بمعنى أخطأ عن العرب أيضا تسمي الخطأ هو الإخبار بخلاف الواقع كذب أو كذب افترى. قلت له أين أنت من قول الله تبارك وتعالى لا تدركنا الأبصار ومن قول الله عز وجل وما تدري بشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم قدير. قلت له كذلك من حدثك أن محمدا يعلم شيئا من الغيب يعلم الغيب فقد كذب. لأن الله يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وكذلك الآيات في نفي علم النبي الغيب كثير. ثم قلت له ومن حدثك أن محمدا كتم شيئا من الدين فقد كذب. والله يقول له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الله يعصمك من الناس. فاستدلت على كل واحدة من هذه بالقرآن بآية القرآن الكريم. واضح النص. نعم. ثم فقر وعلم هو العاش معلمة الرجال رضي الله عنه وارضاه. نعم. باب فكان قاب قوسين او ادنى حيث الوتر من القوس. حدثنا ابو النعمان حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني قال سمعت الزرقة عن عبد الله فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. قال حدثنا ابن مسعود انه راى جبريل له 600 جناح. هذا حديث المسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على الصلاة التي خلقه الله عليها وله 600 جناح، وقد رأاه مرتين، مرة بمكة عند بدء الوحي، والمرة الثانية بالسماء عند المعراج رأاه عند سدرة المنتهى. باب قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى. حدثنا طلق بن غناب حدثنا زائدة عن الشيباني قال سألت زرة عن قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال أخبرنا عبد الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. باب لقد رأى من آيات ربه الكبرى. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. الله يخبر بأن النبي رأى يعني يوم المعراج والإسراء من آيات ربه الكبرى، كما قال جل وعلا سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأخرس الذي وركنا حوله لنريه من آياته إنه هو السميع البصير. فمن هذه الآيات من أول ليلة هذا البراق الذي يضع قدمه عند آخر طرف فقطع هذه المسافة من مكة إلى بيت المقدس في طرف طيب في مكة، آية من آيات الله. ثم من آيات الله التي رآها جمع الله له كل الأنبياء يصلي بهم إماما، آية من آيات الله تبارك وتعالى وخذ ما أنزلت من الشيطان. ثم ما رآه بعد ذلك في عروج إلى السماء سماء سماء ويرى كل سماء ويرى بعض من فيها من الملائكة ويسلم عليه الملائكة ويراهم رأي العين النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه ويقولونه أهلا بالأخ بالنبي الصالح، ويرى يعني الرسل يرى آدم أباه كل أهلا بالنبي الصالح النبي الصالح، ويرى يحيى وعيسى خاله، ويرى بعد ذلك يوسف الرابعة والثالثة، ويرى موسى ويرى إبراهيم في السابعة، وكذلك بعد ذلك يرى سدرة المنتهى ويقول سدرة يعني نبقها كظلال هجر، خلال هذه الفخارية الكبيرة وهذا الخلال هجر للبحرين، كان الخلال هذه يستخدمونها مدافن يدفنون فيها الشخص بالقرفصاء، مازالت موجودة الآن لحد الآن تسمى الشخص مدفون داخل في وسط الجرة هذه بالقرفصاء أو القلة قلة كبيرة، يعني لو طلعت ما هي غاية ما يحميه الرجل، فهذه حجم النبقة. وقالوا أوراقها كأذان الفيلة استؤذن الفيل، وقال غشيها من هذه ألوان وأشكال لا أدري ما هي، يعني غشي هذه السدرة من الألوان ومن هذه الفيلة. يقول إنه لا أدري ما هي لأنه لا شيء يوجد مثلها حتى يمثل به. ثم رأى جبريل ثم رأى يعني الجنة وآيات كثيرة رأى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثمرة النبق هو ثمرة السدر يسمى نبق، وأهل هنا الكويت يسمونه كناف، هو نق. نعم. شو يقصد رفرف الأخضر في الدار؟ رفرف الأخضر، الرفرف اللي هو يعني البساط، رفرف أخضر يعني امتداد أجنحة جبريل عليه السلام، كان يعني بضعيفة في الرفرف الأخضر في السماء. أفرأيتم اللات والعزى؟ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبو الأشهر، حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله اللات والعزى: كان اللات رجلا يلت سويق الحاج. قال الله: رأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، لكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى. هذا استهزاء وسخرية من الله تبارك وتعالى بالمشركين وآلهتهم واعتقاداتهم السخيفة الباطل. اللات هذا كان رجل يلت السويق للحاج، تطعم الحجاج، يعني كان كثير من أهل مكة وأهل الطائف يطعمون الحجاج بلا مقابل، من عبد الله بن جدعان الذي كان يذبح كل يوم 100 من الإبل يوزعها على أهل المشهد، مش لله يعني يرزو الآخرة، ولكن هكذا كرم وضيافة، وهو لله لكنه لا يرجو بها ثواب الآخرة، كما جاء في حديث ابن عائشة: قلت يا رسول الله عبد الله بن جدعان كان يطعم الحاج ويأخذ الضيف ويعين على نوائب الحق، ينفعه ذلك عند الله يوم القيامة؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما كان مؤمنا بالآخرة وإنما يعمل للدنيا كما كان عمل الكفار في عبادتهم للدنيا. فكان هذا اللات هذا رجل صالح عندهم، يلت السويق يقولون في الجو اللت اللي هو العجل، والسويق السويق اللي هو دقيق البر، إذا سخن وحمص على النار يسمى سويق، يأخذه المسافر معه يضعه يحط على الماء ويلته ويشربه، على الغذاء دقيق القمح اللي هو قد إذا كان يوضع عليه شيء من السمن أو العسل. فكان يطعم الحجاج هذا حسبة، والناس بعد ذلك عبدوه في الطائف هذا اللي تؤمن العزة فشيطان، وكانت محل الطائف كذلك. وأما منات فكانت بالمشلل على ساحل البحر، وكان يحج منها الأوس والخزرج يحجون منها من عنده. هذه ثلاث الأصنام من الأصنام الكبرى عند العرب: اللات والعزة، والعزة كانوا يسمونها الكعبة اليمانية من كثرة من يأتيها ويحج، وهي التي قال فيها أبو سفيان يوم أحد: أن عبد العزة تزلنا العزة ولا عزة لك، افتخار بها، وهي التي بعد ذلك حرقها خالد بن الوليد بعد فتح مكة، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليها وأمره أن يحرقها، فراح لها وحرقها بالنار. فهذه آلهتهم، فلقد رأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يعني أخبروني هل هذه آلهة تعبد من دون الله تبارك وتعالى؟ لكم الذكر وله الأنثى، جعلتم الله يعني الأناث جعلتم من الأناث إناث لكم الذكور أنتم لكم، تلك إذا قسم تنبيه. هذا استهزاء باعتقاداتهم السخيفة عليكم ويا الله تبارك وتعالى. فاللات هذا رجل صالح كانوا يعبدونه. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد، أخبرنا هشام بن يوسف، أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. كان طبعا من تعظيمهم لهم يحلفون بها، يحلفون بها تعظيما في الجاهلية. طبعا مع تقي هذا بعض في ألسنة بعض الصحابة بعد إسلامهم مما تعودوا عليه في الجاهلية، فكان بعضهم يعني قد يحلف بالله والعزة. قال النبي: من حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تكون هذه توحيد، يمحو أثر يعني الحلف بهذه الأصنام الشركية. شيخ الله، رجل صالح أو رجل كريم؟ صالح عندهم يعني. إيه، سواء قال ابن عباس كان رجل صالح عرفته السبيق للحاج، لكن طبعا لأنهم لا يؤمنون بالآخرة فلا تقبل طاعتهم يعني، لكن عبدوه بعد ذلك. نعم. ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، يعني إذا قال تعالى يعني لما فيها قمار، فالقمار إنه أن يكون لهم كل واحد يضع جعل ثم الذي يغلب يأخذ الجعل هذا فليتصدق، لأن يعني مجرد قول تعالى أقامرك اسم دعوة إلى كان الخمر، فليتصدق يكون تصدقه ناحي لقوله تعالى أقامرك. نعم. باب ومنات الثالثة الأخرى. حدثنا الحمي، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري: سمعت عروة قلت لعائشة رضي الله عنها فقالت: إنما كان من أهل لمنات الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم والمستوى. منات هذه كانت تدخل من عائشة، كانت بالمشلل البحر، كانوا يهلون منها، يهلون من عندها اللي هم الأوس والخزرج، وكانوا إذا أهلوا من عندها خلاص لا يعني لا يسعون بين الصفا والمروة. هذه من مناسك حج المشركين. نعم. قال سفيان: منافه بالمشلل من خديج. وقال عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب قال عروة قالت عائشة: نزلت في الأنصار، كان هم وغسان قبل أن يسلموا يهلون لمناف لمثله أو مثله. نعم. خديج مدينة يعني قرية معروفة الآن على ساحل البحر. نعم. فكانت مناف هناك منصوبة هناك، وكان أهل المدينة عندما يأتوا في حجهم يروح يهلون من عنده، يعني يبدأون إهلالهم بالحج من عند هذا الصف. هم وغسان، غسان الغساسنة سكنوا في أدنى الشام وإلى دمشق، وهم طبعا الغساسنة هو الأوس والخزرج أبناء أمم واحدة، دول أولاد عم، وهم جماعتهم. كما قال حسان في شعره: لله در أصارة إن أدمتهم يوما بجيل اللقى في الزمان الأول. جيل اللقى اللي هي دمشق، يندحرهم هذول ولاد عمه هذول. لله در أصارة إن أدمتهم يوما بجيل اللقى في الزمان الأول. نعم. ونحو بشر هذول ولاد عم، فكانوا هؤلاء ينزلون بالمشلل هذا اللي هو جنب قديد عند مناك ويهلون من عنده بالحج ولا يطوفون بين الصفا والمروة. نعم. وقال معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة: كان رجال من الأنصار ممن كان يهل لمناك، ومناك صنم بين مكة والمدينة. قالوا: يا نبي الله، كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمناك. نعم. نعم. باب تسجدوا لله واعبدوا. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس بالنجم. الرسول كان يقرأ هذه السورة وهو في مكة، وكان معه حوله مسلمون ومعه مشركون كذلك، يعني يسمعون القرآن. فلما جاء فاسجدوا لله واعبدوا سجده. يقول ابن عباس: سجد النبي ومعه المسلمون والمشركون سجدوا. يقول ابن مسعود كان حاضر، يقول: إلا رجل مشرك يعني ما بيسجد أنفه، أخذ شيء من التراب وضعه عند رأسه وقال: يكفيني هذا، يكفيني يعني أن يمس التراب، بعد يشيل يده ويده. قال فرأيته قتل في بدر المشرك. هذا الذي يعني امتنع عن السجود. ويبدو أن الذين سجدوا مع الذين المشركين أكرمه الله بالإسلام. نعم. على كل حال هذه من عزائم السجود. فسجدوا لله واعبدوا من عزائم السجود في القرآن. سجد النجم. نعم. حدثنا نصر بن علي أخبرني أبو أحمد يعني الزبيري حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم. قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافرا وهو أمية بن خلف. هذا قول مسعود أن النبي سجد معه المشركون والمسلمون إلا أمية بن خلف كان موجود فلم يرضى أن يسجد. أنس ووضع التراب كذا يقول رأيته وقتل بعد ذلك في بدر أمية بن خلف حتى في بدر مشرك. ما انتهى السورة؟ انتهى السورة. قريش قبل الإسلام هل كانوا من أهل الفترة ولا ما يعتبرون؟ طبعا هو المدة التي كانوا فيها كانت في فترة من الرسل لأنه ما بين الرسول وبين عيسى وهو 600 سنة فكانت فترة من الرسل ما كان فيها رسل. لكن من يقول انه طبعا لا شك انهم من الفترة هنا لكن هل هم يعني لا يؤاخذون على الشرك و يعني يكون امرهم في الاخر الله ان شاء عذبهم وان شاء عفى عنهم او انهم مشركون قامت عليهم الحجة يعني الرسالية و ظاهر القرآن يدل على انهم يعني ما جاءهم نذير وقال جل وعلا تنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون وقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون. لكن جاءت احاديث كثيره تبين ان الذين ماتوا منهم على الشرك في النار. نحن نقول امرهم الى الله سبحانه وتعالى حكم له الله بالنار حكم رسوله فهم في النار والله سبحانه قال لا يظلم ولا يظلم ربك سبحانه ولسنا أرحم من الله فهذا الإلاد تعبا شنو الصواب يقول فيه؟ ها؟ الإلاد اللي هو رجل الصالح ايوه نقول انه امر الى الله ولا نقول انه من النار. ابن عباس قال انه رجل صالح كان يمثل سويق الحاج لكن هل هو الرجل هذا يعني كان في عمله هل يفعله لله وبالتالي ام انه كان مثل شانه كعبد الله بن جدعان وغيره. عبد الله بن جدعان جاء بخصوصه انه في النار واما اللات ما جاء وانما جاء النار فهل هذا كان يفعل مثل هذا الفعل وظهر على يديه يقول انه الناس على يديه لانه ظهر خوارق خارقه ظهرت على يديه وهو انه جاء سنه جد جد ومع ذلك كان يلتف سلوك الحاج والناس يقولون اين لك هذا؟ ما في سم ما في هذا وعرفوا انه هذا الذي صار على يديه انما هو يعني ايه له من الله وكرامه له فمن أجل ذلك عظم الاعتقاد فيه وعبدوه وصنعوا له لما ما صنعوا له على خطره تمثال مثل ما صنع بالصالحين ود وسوع ويغوث اللهم كان في قوم نوح. يعني الله مخلوق شيء؟ ها؟ الله مخلوق يعني لا؟ لا طبعا كان طبعا كل هذه القبور وزينت قال الإسلام فأمر بإزالة أي شيء بس بالجارة فيها كان معروف طبعا كان ممسوح يعبدونهم رأيهم الله والعزة ومناسة الثالثة الأخرى والألوهية أنهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون ويتحكمون بذرات الكون العلوي والسفلي. هذا ودول ما كانوا يعتقدوا فيه. يعني مش العرب ما اعتقدوا في أي شيء عبدوه أنه يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت، لا، إنما بس تفرقوا بين الأفكار. ما هؤلاء المشركون وأمثال الرافضة وغيرهم من الذين يعبدون يعني انفسهم الاولياء تاخذوا فيهم الخصيص في الكون والخلق والرزق والاحياء والاماته، كل اعمال الرب، كل صفات الرب عنده موجوده عنده. الذي يدعون من دون الله مع ما حدا مع الدعاء له من دون الدعاء من دون الله يدخلهم الجنه يدخلهم النار. يكون علي يقول انا خصيم الله بين الجنه والنار. يعني بديش يدخل من الجنه انا دخل، بديش دخل النار انا قسيم الله يقول مع القران انا قسيم الله بين الجنه والنار. فهؤلاء يعتقدون ما يعتقدون شركاء يعني لله كل شيء، الخالق والرزق والاحياء والاماته وكل شيء. من لا يعتقدون ان الله اصلا لهم الاوكاد بفعل هؤلاء كله. وين هذا عن اعتقاد المشركين؟ لا اعتقاد المشركين كان بسيط وسادس بس كده يعني طالما العمل الملاذ يخرجنا الى الله يزول. ما في نسبه بين الشركه ولا الشركه ولا